أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في قصة ثمود مع نبيهم صالح: قالوا أي قوم أي ثمود لصالح متبجهين ومنكرين: يا صالح أنت صالح هوي قد كنت فينا مرجوا قبل هذا كذي وفيد إنيا قبط متتطبق متتقمصت ونبر تلك بوس درس الله سمرانا الله تاسد درنا الله لقم نقر في بقال الله بلن من كجل من تبدك استو نبر تبال الشهر دي هم زاري من يتقول أتنهانا أن أبدا ما يبدا أبا أهون بله بله تبال الشهر ورد الزكت أباتو تشاتي ميقزوتين درس السمك القدر جا ورد هندي كسرك لقم نقر أنت لا تلك نقر درس الله من تبدك أنا برلو ጥሩ ሰው ነበር ዋቢዮን እንጂ ሚሉን ነው ዛሬ ጥሩ ነው መካ የጥሩ ተን ታማማ ግን መካ ካይላ ጥሩ ነው ማለትንሽ እቺ ጀምያይ ወደ ጀለጥ ይብያለ ሰው አስተካከለ ቆሮ ሀዋ ነው የው ሰበቡ التعصب الجهل والتعصب صلى الله السلام والعافية إما فتنة الشبهات وإما فتنة الشهوات. قال يا سالم قد كنت فينا مرجوا كذي بفيك برقب تكجاي نبرك إنيا قال تلك بوتر سالة بلال قبل هذه الساعه كلمه اتنا انا عندما تبلاشت ورضه ما كان كان ذكرك لنا الله عندي ان ابو دندان نغزا ما ابو ابا وربات وتش نغزوتين ايه تكتكل الناس كلك بو تفطوا الغداي نو الناس يطبقوا صالحين ايه نغزوتين نغر يبلق يا انصبرك لنا يا تناكر لنا بلا نبر يطبقوا او ايه متقام يتبلاش كسرك اي بنا راكال وإننا لفي شك مما تدعون إليه مريب. انجليزي انت ودس متطارا كونو نكر مريب اي موقف اي شديد لما عرفنا بطام طنكارا بهون الشك ترتر لاين انت بمثلن نكر من منقبله نكر وإننا لفي شك مما تدعون إليه ولفي شك مريب اي شديد لما عرفنا والمريب هو الذي يوقف في الريب هذا الذي تشاوك بطا هي نو غاما وإن مما تدعون إليه وإننا لفي شك مما تدعونا إليه كم ترى النكر ودرسوا مريب شديد الشك أنكر هنا ترسل لنا عند نقبل على دي كاجتا درو قوم نغر قوم نغر كجلنا لو لما عرفت بقى الله تطبقنا من تبلاش كتاكلاشتا ودنيا دي تستلنا ما نقبل نغر الا ما تفعلوا يا عند ليلوتشم انبياءوت. قال يا قوم أرأيتم استي أخبروني سنسئ الأنبياء أخبروني وإما إياك استئيوا إن كنت على بينة مرة على بيان مرة كيف زند قلت بيين بالا من رجع ما تأخوهم كون نبي النتي ما على ذلك وآتاني منه كرسو ذلك ستعي رحمة إذن نبي النتي ما على ذلك رحمة نبي النتي يختص برحمة من يشاء رحمة تلك وراد بها النبوة رحمة تلك وراد بها إيش الجنة ذو يشاء في رحمتك الرحمة تطلق وراد بها الإسلام بفضل الرحمة في البداية فهي فوق الرحمة الرحمة تطلق وراد بها الرقة رقة تلقى فبما الرحمة تطلق وراد بها المطر ومن يعني آيات أن يسر مباشرة بين يدي رحمته الرحمة تطلق وراد بها عيسى وجعلت الناس رحمة منا لها معاني في القرآن الرحمة يعني هنا النبوة وآتاني منه رحمة إذ نسك السوزن مالت نبينا وما أرسل الرحمة العالمين ياو رسولوس من لاكات شو لعالم إذنتنا ونا بمسارته كذي أنجيل له رحمة تبالو لكن هذا سووه سيعوقو قرون ويالو سارتاو جل جهنم ميدولا شونا ميدار رجاء شونا قوي سارونا ببار الله عز و رسولوس شن بايديك كذي الله يقدر الله شو وكا توسر الله موضة سيشير من كذي أنجيل رحمة مارسات شو ياتكيد واثاني رحمة من يكسو زندهونا وسيالا مسيح نبينا ميساسا قصتون انجي ما نما يدل منجي الله سبحانه وتعالى الناس تعدى فما ينسو من الله كالله كعذاب ميرادان يتقبك أن يميكالك لإيمان إن أسيتك ونجل كوت إن أنت إن دمتلو شرك كفر إن أنت متلو تنكالكوي أستلاك إذا كتوكوي دعوة إن كأوم كوي إن أنت مكأوم كتوكوي نادين المعنو لكن أتم إن أنت كنت أوصي بقاني يسوع كنت أكيد ما نادين وهكذا يكون الدعاء أن يقدموا ما يكون فيه غضب الله عليهم من غضب الناس فلا يسير الأمر بإرداء الكل كل ما صدر يهون الله من دي وده سوء من دي وده يهون سوء جاءوا لأنهم أصاروا أحواء شكتا لا يسميه فأذن يسير لهون قد سنعى من قد بانده تستطار بانده وعنده السبو والطور وعنده بالا قلت صلت نادر لا بد أن تقدم رضا الله لرضا الناس ولا بد أن تقدم الحذر من غضب الله هذر من غضب الله على غضب الناس ومن ردوا ثاني منه رحمة فما ينسلنا إن أسيته فما تزيدوا لني خير تخسير إيهن بما لا تعطي الناس لني ما أخسر ما أتمى من جي من ما تمروا لني من جي من أمتئس اللهم نقر إذا بكنا أتم بزينا قرين بما تزاتشو بلو آل إلال قريع الله ستوني الرحمة قولنا الجلكوت ما أنم إيرادانم نتبتا دينونيم بتقوتهم حقوني نقراتشو هالو لأن أنت نكتلكم لما قدي إفاق خسر هالو لذي ممرق على بن يسونا جتاي مرق على لو هاي خلاك بلاشوا إدلاشوا نطورو إنك خلاشين على مرق على لو وهكذا شامن وهل أفعل على الرسل لا بلا قلولي ولا قد كذب رسول من قبل فصبروا على ما كذبوا ما يقالوا إلا ما قد كذب الرسل من قبل كلمات من قبل الرسول لا قال الساهر ومجده أو هذا اسمه قدر ويا قومي هذه ناقذيلا بتتمر معجزات ايقواش وبليلا ايات ان كنت جئت بافات بها ان كنت مسات تامر اذا مثلا متلو نظر تكل كهونا نبي تكل لما هو ملكت ميون نظر سيطنا اندي هناك جمال يا رجته جت لهنا كقرب يا قربت يا قرات دون دمو فيزيكالو رزمتوا قمتوا وفرتوا كبتوا كلروا دي هناك كان دي الله كغادين جاي سنت كفال قات يبقى اونت نبي كهون قال قالوا اچو نوش شكر لله ياكلان نو لله يا قوم هذه نيو لمنو فرارا وجعنا ثمود الناقه مستيرتنا على الله جل وعلا يا حق ما يعوبات ادرغنا فيلال اونتا ما يعوبات ادرغنا اندم يعيو معناتنا كلا سنطق بلا وطاج ايه ويا قوم هذه ناقه الله ايه الفذر وتاكل في ارض الله تواك بالله مريض يا صار يا صاوتي يا ما انت يا فاغلوم يا فروشكا يا من دناو يا يمنو يا من عمن تعطى اللباج يا غلبا يا هدراتني وها الله تعالى تتطالش الله كابق قلب تبرالش بلوه نتتقم الله جرسوان تتطالش وكرباج وتنكوات ايه موجزانا ايه كذراكو رنقا سندك من الله جاس الله هذا التأمر كيف نمتعت بالله عليكم سبحان الله مدر قسط جمال مرة قالني هذه قدرة إلهية سندك قاسلك قالش ويا قومي هذه ناقة الله إضافة تشريف لأنها كانت معجزة من معجزات الله سبحانه وتعالى لأنها ظهرت بقدرة الله حصلت بقدرة الله وإلا فكل النوك من الله إضافة تشريف ناقة الله وقال رسول ناقة رسولك ناقة الله لكم لأن آية المعجزة تأمر إنه من ناقة كل ما هو من قصة الطهور تادا فذروها تأكل في أرض الله بعلى مريلا تيب لا تنكواس ولا تمسوا بسوء بالآية ولا دموا يعودوا بأكرات تقوات لكناتهم لها شربوا ولكم شربوا يومي مالوا عندك أن وهنا كواضي تطالج يعني تطالج أن لوها وفانتا سويلا ميكادوت وتطالي تطال عندك أن دموا قاب التطام النسوها ونكادالوا التقامالوا ونبئوا أن الماء قسمة بينهم كل شرب مفتضل إلى الله سبحانه وتعالى فنادوا صاحبا فتعاطى فأقرب نعم دزا ستنحسنوا من الفائدة الجراج عند زقاج منهم يسألوا وقال في المدسة راح يسجدون في الأرض ولا يسجدون قال فقاسموا بالله لنبيها وأهله ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك علي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون الله سبحانه وتعالى زقاج منهم عند الذي أدار بن سالف وأنه قوسونه يقول لك رسول الله تقول وانا وش تمرطون انجدي صالح لما غزل بما تصيب التصاك اللهو يمن توان هنا بوتا توشقو ستالف عشان على ارفو بتلقو سيف فين كتارغات موتش ياتشو لغشا تجوا ششتا مري كبتالچ وما قامت توتا استانا تمي لتوسنا علي ما لغين مرجا فلقوا ጋደላት እንዲጉዳቸው ፈቃድ ይመጣል ነው እንግዲህ ሶስት ቀን ድረስ አጥብቆ በቀንዴ ካላችሁ ሳንከናካችሁ ጉዳችሁ ይሆናል አላህ ለዚህ ነብዩ ከቢዑ ከሐጅ ከገዞት ተቡ ሲመለሱ ቢዕረ ሰሙድ ሲደርሱ ጊዜ በእንትኑ እነዚህ ከሰዎቹ ቢዕር ምንጭ ጉርጋድ ቀጥተው አልክተው ነው ድፎ ይሄን ለግመል ቃልቡ ይሄንን ልቋ ትብሎ አሉ ወስተቆም ምን ቢዕሪናቃ ሰምጣጣበት ከነበረው ቂዱልን ብለው አሉ ለነብዩ ያ በላኡ በየ ጊዜ ይዘንቡበታል لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين ان يصيبكم ما اصابهم ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية الله فذروها تأكل في أرض الله والله ما لله إلا التنقوات من أرى قال ولا تمسوا بالسوء بمدفو نقر بكفات التنقوات بمدفو لا تروك ولا إنك بكابي سألنا سؤال لما دابس تأمر لما آيات لما استنتج لما بلا لما تطلق تشكر إن دليل لنا بسوء يعني نحن أي في أكرنا والسوء هنا الأكر فاقروا هندالو ولا دبو فنادو سايو فتاعطا فاقر منو فياخذك عذاب قريب برتون قرب هنا بظن سايقوي بقربو يالا عذاب ورباتوا اتينكو استرتقوا هي معجزه طيقاتو نبر ايو كذا توسنوا امنوا هين سيايو الله وفقا يا وسن اللهچو ابزانيو جاو اندينا وانبيا وحزبوت انبيا له يونه هنا حسدوات خلاص توياي فنادو صاحبهم قدار او قزار ابن الصالح يبقى ان با رجلون عارمون شر شدي يعني عارمون مني في قومه عزيز كانه ابن جمعه اني مسنستو وقال اياته فاقروها اذا لا فاقر قلت شيء له فاقروها ولاهم تسمامتو يوصلوا قداس الى هنا والسو دمو مباشر الى هنا الناس متسببناتهم السو مننا مباشر نو اسندر الى المباشرين والى متسببين هذا الذي لو فاقروها لانهم بتواطئهم واتفاقهم نو فاقر لانه باشر يا تلقوا سيفي ذوته وتشاني على إذا دا يوشيونا أنت الذين قاي سر توشك وطبقوا عرفت ستر سمكتا رقا إفايا لو مشينا تفات مصمري قبالنا إولا ذات جزي أرغز نبرس ميل نقر على الله أزاي مي مسلو يا ولدا لكنا ويمكن يا ولدتنا ويم أرغز نور عند وطعش وديار ولدت سبحان فأيّدوا رجلا منهم مسمى بالقذار ابن صالف فأخذ السيف وارتقى عليها وشق سنامها حتى وقعت ميتة خلاص فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وقعت قدلت شهر يدل من ساتات أفا يتذكّم باتي يالو حسد أي حسد فأكروها وقوات على الله فقال تمتعوا في داركم بغراچو نورو تتقم فانتزو اسكما اسكماچ صلاه اسك 3 سنه درسيلا بقى قطا لذي فياكو زابو قريبيو بيوان نبره 3 سنه درس كذا عند كان قالو عند كان نچو عند كان طقور هونو خلاص سلطباچوا فما سبولو فاهلكو بالطاغيه بلي عفا كذا مستايق هيلا بلي عفا كذا مرج هيلا بلي عفا كذا مستاي هيلا الذي لا يفهم دم رب بذنب فسوى هيلا كلهم الى ايريق باسم الله الى يجبري صحت يا مريت منشراتت القيت كلهم عند يتنباغوبات كلهم سرتوالنا ارجفوا اسرارتوال بيرسال هي صحوباتوال تشيتواچوال سجبواچوال اتشين غدلوال اخذ اخذهم سائقه اخذهم سايحه اخذهم رجفه سائقه القيت مالك ايه امنوا مالك يا ما يجي انت هل من يمتشاد كيتنياو نجر مالك يا نجر سائق اي نجر فين ارادوا فقل انتم سائقه مثل سائقه عاد وثمود لا انتنام الوليد بن أصبع قريشوش مالي ملو ليكو محمد الناقر بلوت بزونا قال الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش الناقر واتش كابقا تعرسك عالس عونال كذا سورة فستلتك الربط آمين تنزيل من الرحمن الكتاب والسؤال القرى العربي القومية يا أكيد يسمعون وشيء من الزفاء لك سبهم لا إيت إلى أن قال فإن أعرضوا فقل أنزلتوا سائقة مثل سائقة عاد وثمود يعني كذي فوضى يد على فم الرسول ما كبك آيات الجوال قال مقال سبحان الله وستو تنكنا هيدا تمال السلسين أي نذي هذا قنيا إذن لك الرجاء هذا بغير وجهك الذي ذهبت به هذا ما جمّر هيد كذا نبرا إذن هاوري وتطعين مهمة تعرف بها يوم تطعين فترة بها أي إنجري إلي أناقر ولا لا تشونين وسم أناقر ونال نقر قنيا نببا يا نقر يتناقر ونقر شئر ما إذن لم كيانا ما إذن لم سهر ما إذن لم ليتر ها لك سعيركم هذا قولي نابا بتلو تبالو قل إلي ونسان ما سكمت على الدنيا سيدو بسال ما سمارو ياه سبحان الله لذي قالت سائق أم السلاسة أنا بكذي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم سائقة سائقة في آدم وثمود من الآيات السلامي قبا وديعون بلا أورد بذل الله سبحان الله فأقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام سوس كندرس ذلك وعد غير مكذوب على يهكى الله ذنبي تقبى قطرون وما يواش العلم الله أكبر عبيت عبيت عبيت عبيت سبحان الله كذا يتفعلون انجدي تمتعوا كذا نور فانتزونه فأكره أكرها قزار بأمرهم فقال صالح تمتعوا إيشو إلى ثلاثة أيام ثم تحذيكم على الشوء يوم سلطان قويه كذا فلو لما جاء أمره لما تعلنا وعد بخير اللبن وعد وعدنا وعد وعد وعيد ذات شان وعد عند ذلك لذب البالة وعد كترك أنا كتر ما لنا بما أنا الوعيد على اللبن بوس لما تفاته يدل يا ويهنا هنا انقدي يا دعاء ماركو البلايات قال ربي انصرني بما كذبون قالوا يا هنا كونا بالا أنت من المستحارين أنت عندنا عندنا عندنا يا من قالوا إيه نطيق وأمطوا إسان قدروا بقى وقت درس دعاء الرقو بلا أمطى فلما جاء عندي هذا الرقو بخير يوم هنا من شو لك هذا من وعد بخير نو قالوا عند لا يكمطوا لي هزة وعد لخير نو وإلا شر نو عندنا نجي وعد مالات لا يمكن يتبالال ذن بيو قطرو مالن بسفي النظري أما وعد به خير شر سايبال مجرد وعد كما قال وعدا علينا إنا كنا فاعلين اندالو بأصل قل بغالب التقمط وعد لخير نو وعيد لشر وإني إذا وعدته أو أوعدته لمنجز موعدي ومخلف إيعادي آل وعد قبضاه نو ومكسر الرب وعدين يفتح له ما فرراته يتوالى من باب الكرم والتفضل نوني وإن إذا وعدته أو وعدته لمنجز موعدي ومخلف إعادي ومنجز لمن أراد وعده وخاذل لمن أراد بعده فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا يهونا وهنا دعا درقوا وقت درسا بلا أمتا في متع جدي وفي الكلام هزف لا بد من هذا التقدير فمن قرأ العربيات تنشى موكر أي نقر إلا يستقرب وبعض الجهال قد يستقرب هذا وقرأ لي لقيتنا أكرك لي نيشنا مسكين هذا يعني فلما جاء أمرنا عذابات شنو يدفو بمعنات وقتو ساعتو سي درس تمعنات نجينا صالحا أشعر لكنا على صالحين أدان نولاد يولا إيمان لا حق ألف فاسو بدنيا بآخرا ببلا يكرف ما ينقام صالحا مجمرا ثوانا إنسلاه استاج أسكدام هجو لنجات بأيجيكو يلف استاجو داشو دا يهو جعل جزا من جيس الأمن والذين آمنوا تكرتا يوتشو والذين آمنوا والذين آمنوا أكسوا آمنوا إن سونم أدان ناتشو بمن برحمة كنيا ذند بهور بإذن ساتشينينا الله تادا ومن خزي يوم إذ كذاك أن وردتهم يا بلا علماء تاكر بحيث بوز لاي تادا رقا أدقا وردت أدان ناتشو يوم إذ يوم إذ لتو ما تكرتوات يهو لتبوتانا بيش يوم إذ بكسر يعني إيش ميمي يمتاو يوم مضاف إذن مضاف يهون يعني يوم ظرفنا إذن مضاف يهون وبتنصب هذا الكسر يوم إذن حين إذن ليلة إذن عند إذن ساعة إذن وقت إذن بان قرار العرب الزند يوم إذن من أول من خذ يوم إن رب هو القوي العزيز يعني جتان قد يبرتنا شنا في هيال جتانا ونا سلاهونم انقدي سلام او يهونو سووش عدانا اتشو السوبة ميشتو سيستمنا حيل اتباب عما تانيو تشنا فرطانيو تشنيو تشن افقا اتشو فأما تمود فأهلكو بالطاغية فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف اقباها فأخذتهم رجفة فأخذتهم مستائقة إلى الله جل وعلا فأخذهم العذاب تتشور عليه وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين وأخذ الذين إنه النذين ذاته ظلموا ظلم سروا سووتين ذاته ظلموا سووتين كيف سروا شركون تكذيبون أهل انت الموقعاتهم لظلم وأعظم الظلم تكذيب الرسل والكفر بالله وتكذيب المعجزة والاعتداء على المعجزة ولما جاء وأخذ الذين ظلموا يا ذا ظلموا سووا صيحة تهتهم صيحة صحت جبلهم جهوال جهوبات جهوال فأصبحوا هونوا في دارهم جاسمين أدرونا بماتانا بلغوا يمتعوا انجيت أفتوا أدرونا وليس أصبحوا أنا سارونا أقربوا بمعنى سارونا إهيم يوم الأشرانا ملوا ألو لما أتشوما لنا أصبح بمعنى سارنا لا لاتصاف مخبرها بالصباح إذا لم كما قال الشاعر يعني مدى الخلفاء على أمر الرشيد وأصبحت المدينة للوليد أصبح بمعنى سارة فأصبح في المدينة خائفا أي سارة أصبح بمعنى سارة للتحول إن جاء قد وما تقول إذا كستت وعطونا إسكا من زرستا وإزا يا فقاتشو يا انخبار للاتشو فأصبحوا في ديارهم جاثمين أي حالكين باركين حركا حامدين لا حراك له إرمك السن والدم جبن بلو من قصاك سليل لا شارك وإزارة إزارة قفاتك والليلة متصعين بقى بعضه مر ببيته بعضه هو النصر قف فكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين إلى الله سبحانه وتعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا له الله الله الله الله الله نعم جاسمين جسم الطير إذا بارك أي باركينا وهاركينا بارك يا سم بارك مري الله يا تنكبال لنا وتزرقفوا يا سلام يا بمعنى اللزوم لما لا تتفلق بس كأن لم يغنوا فيها بس ذات مندر بس ذات كبابي لك إندال نور مدر كذلك يوجد شو إندال نبره ስናንተ ነበር ውድም አርጎት በማግ ሲታው ባዶ ሲሆን ልክ በሀገሩ ከዚህ በዚህ ሰው እንዳልነበር አደረጋቸው ኪናያትን ሽደት ኢስቲእሳል ነው ይሄ ካለም ተግና በጣም ተግና ካለም ተንቡት ካለም ይውጀድ ካለም ያስኩን ወሚኑ ገኒያ ለልመካን ኢዛ አቃማ كما قال صاحب الملح وقدم يعني وانسب اذا ما قدم المستثنى تقول هل الا العراق مغنال مغنا مسكن مغاني طفولته مساكن سيغارهم ما جاب وأخذ الذين سيأسوا في دارهم جاسمين كأن لم في ديارهم وفي آية في دارهم بعجروا تشاتشوا ببرافوا تشوا بق أياتشوا الله كأن لم يغنوا فيها عند النبرة الرجمة شيلان ألا أواجه من قط اسمامه إن ثمود أنه يسالس ثمود مبارو كفروا ربهم يتشوا ظلموا جهدوا ربهم كفروا يعنى جهدوا ربهم ضمنا وإلا كفر بربه وبذل متعلف على أواج بعد لثمود لثمود كعلى رحمة مبارد أرض سفة الله ثبت أي على بعد أي أبعد الله بعد لثمود الله ألزم الله بعد لثمود سبحان الله مفهول مطلق من اللفظي يقول أصلا آمروا متعالوا قد نبي لهذه بعدا طردا كيا رئيا سقيا البنجر ومنه رئيا وسقيا وإن شئت كيا وجدعا جدعا وكيا مالك مصدر ثلاثي ونور في الور باي بون تكريلو اصو اسم المصدر هو الدنياج اسم لا يكلكل سو شغل وليش مصدر ما نو اخبارنا دعانا وسطو اخباري مثلا دي دعانا وسطو وسي في هذه الان اندارو دعانا ظاهر اخباري مثلا لا خبريه لفظا انشاءت بوسطو طرد بالنفس لا يكون الله دعارا من يكلكل لا قاتلهم لا لا لا الله يرغماتوا لا لا ياو يسو دعاء ما ادركو ما نيل من اللي تفلقها نو اندي يقولوا هونو ما لسنا الله دعارا دعارا لا ناو من دنو ارضو من دنو قاتلهم لا ما لسنا ليلة من اللي ما لسنا كويا سيزي بسو كده نعم ثم قال جاء ولقد جاء رسولنا إبراهيم بشرى ودليل قصة انتقال هنا بين قصة ثمود ولوط إبراهيم أسقاب بعدمو لمن إبراهيم قصة كلوط وقطع جنة علم بزام قصة أنا جوا يلو يلو تبدأ تنستوى دم لوط لنا إبراهيم يبان ديك جنة برونا إبراهيم ودا العراق لنا شام العراق ودا زات الكوالو انتنا دمو لوط ودا يوردان استلكوال وقيل لوط كإراك كمت وبهالا أنا أسكتيلوت ما تونبر كامستاتش أو كسارا كا لوتين الله إزالا كاتش أو دا نين أمينتين ميبال كاتاما أو دا يوردانوس يعني موتسيكا سدوم سزوم كريس سدوم ميبالو لا كاتش أو إلاك ياو ياو اندي ما تشو دي جنو إبراهيم للوت أبوتون هاتشو ولك جاد برجد والله ما ترسول ملاك ملائكو تشونو إبراهيم وده إبراهيم زندما تبيل بشبه بسرات بسرات يزول لك مطلو لتاقن على ساي والدو كما تؤمت بلا يهونون أبدا حتى سكر رسول رسول سمانيا مستيونون كما في سعي المقام الحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن 80 سنة لأن مستاشا ساعتوا كسر زبعان عن درسان أبدا إلى سارة مارا لهيك ما دمو باندي السطار يا غوديا لو لي دمو ولد الله سلا سبع سمارات ما أثر كنا يا غني توست ولده ودمو يا انبياء ابات مين صابيكا هون اساق ان ولده اساق يا ابو انبياء وسونو ذريا كسو ذرو لذي بن الله من اعلى وبشر بثاق نبي من الصالحين وباركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريته امام محسن وظالم لنفسه مبين ونجينا ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين وسلم الانبياء الله جل وعلا فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي لا سغفر عنكبوت لاي نعم ولك جار سلا برد ملاك نجوشات المطو إبراهيم وذا إبراهيم ذا بالبشبة بالسرات قالوا كمطو بهالا آلوا سلاما نسلمك سلاما آلالا قال سلام أي عليكم سلاما مفعول متقول إليه من محذوفين لبي نسلمك سلاما سلام متقول عليكم بلو آلاء الجو سلاما قال سلام اي عليكم بلو على الشو فما لبس وجاءت السقا عندي بلو تقبلوا سهيا بنت بلو فما لبس ان جاء باذن حميد وريالو زور في سوره الزاريات فراغ الى اهلي زور زنبل دارو فجاء باذن وريالو قال ويسن ارضو يا النجر دمو بنت ابسو تبسون يا ويسن استيغا تبسون امطلت الى أمت الله سيد إبراهيم إذا من نسأل إلى قصة الله إبراهيم بيت الله كسر كنا بوا يزين أجمعنا إبن وسيلو عند مسكيننا إن جلنا بلا كل على تو كذا كودي بق النبرتين كان جدا إن جلنا بلا بلا ومالو خلاص إن جدا فلقة توصلنا كيلومتر جواز ونبركار إن جدا منو أي بلوم نبر إيه اللي سيعلو بذا إبليس سنادو كشتو أرو عند كان راسو أدميتو إيه إبراهيم استو غني إنسا هذا مال بلو بيجي جودانا وقومو إن جدا مريت إن دايما أقوى مبادئ يا نبي دمو إبراهيم تريبا إن دايموتو الله بسوا في ذكرهم كرت هون ملاك وجه إن دي أبادو سلاك الله تشاو يمنو من يتعلم بتاع يا تساو كم رجال كل أتقابلنا توس كزيمو إن دي ملاك وجه بسوا ملك ماتو سو مسجد تشاو إبراهيم أو عليه السلام هو لهم يا خير نظر مرينو ما له للدفان وبدنه للنيران وولده للقربان بقى خلا كل نجار جنزبوا لانجدا لجون هؤلاء راسل الإسات تطيوارين بدي هلوا ما ينادوا وإبراهيم الذي وفى على الله بكل ما أمره إذا ترى إبراهيم فكر بعلي بكلماته فأتم خل يا سلام وتخذ إبراهيم خليلا إيش ختان لازم له ترسل ما هو ختان واجب ولا ما تهنا ثم وهينا إلى عنيسة من ذات إبراهيم نيفا فقع الشافعي عم تقول إنه قدام المقدس الهمبري في مودي في المقدس هنا عم تقول وكان من ذي الختان بعد شو ما كتر جدنا وكتبان وكان من ذي الختان نوعنا واجب نوع يملون هي دواله واجب يملون أو لما وصي بزينة سنان وهي حكم عام نوع إبراهيم كتر ميبال أو نسيت ميلين نكر من الله وده ما يتوصلون ده ما عايز سيد قد تيد الله بوندنا وقد بولتهم قدنا بولتهم سمنانا عايز بوند قدنا وبسيط سمية طبق الأقرب الأقوال الله أعلم هنا هنا بدعني عليهم شرجوته إلنا من البات هذارو موقت كهور بس النشو سيتوش في كرز طورونا إلى الله سيتوش بسيتوش ده مكرومانا يا وندو عندنا كل فاو شين تيزار لكن هذا هي دموي تشتمو لي سبزاو إلى دمبو جماعي تلزد أعلم سيتياش قريب لبات يسيتي عندنا شنتا ييت لثانيا نجاسا مي قاطر نغير يلا بس يتي تصيمه يفطر فذا كوايا سيتي يا حرام نو عندهم قال تدرزج نغير جن بكفيلو بتدرز طرو نو يلالو ويم سيليام كتاب النساء بميلو هينا غرا ولذا يكسر الشبك وفي نساء الى افرنج والتتر بتتر ده بفرنج باوروبا سيتوج زنا زي موتي بازار شاوي بازار باجو سيلا ما يغرز اهو ما يغرز اگر كو شهوا بتام سجاي سيتوج معناته من المثالية مستنو كيف لا أقر أنتنا كليلوز وأقرات شنو معرفة نقرر زوج زوم لو إنجلا يعني صارت تشوم بتعام هي توتشي لا أصعب بدأت لو إنجلا إنتبهي بكفي بتوسطنا بتوسطنا ما قر عبدتو ما قرر زوج شهواتك المثال عنده هي مجربنا بكفي له بتنش نقرر ما قرر زوم بتلاقي حجر موك هنا بتلاقي هنا اللي نبض زمن يفصل هذا ذلك النظام سنو بكفي له ديهون بتعام هارش منها وجاوتون سيتاي يعني أنا سيرين من بدر إبراهيم حنيفا يعلو عندنا إبراهيم كفيل نو كفيل وجوه نتنا الملك وجام دمو يوم منو تسيل أسبوع منو يسيتوا أشي ولا تنكي من مثلا وصديق هذا أشي ولا تنكي كملا إنسان خافي دعنا برش إنه أمة إياه أشي ولا تنكي قالوا هذا تنشوا كورج بدو أيضا وسمع ليش ده يصدرقات لسيت يا خاطي ده يبالا وندو خاطي يبالا إبراهيم ودم إبراهيم هي إخبار بشيء لي نبي من الأنبياء لأن يا واجب ما لازم أتي زمنه يا مجا وسمع هين على سبيل إبراهيم عامنوا إشارة عشانه خاص إذا ذكر ختانا فلو زمان بس ميلام هذه سالا لقنا دمو الختان من هذه سال عامنوا لقنا ألكي شعر الكوف وقتها في سيوسي سالم قالوا سميل الله አዋምሮት ቻሉ ወተላዩ አድላዎች ቻሉ እነዚህ ጀምሮ ማድረግ እንደዋጀ ሴት ፍናን ወደ ማረስ ነው ሻፊዎች ግን ዋጅብ ነው ሼክ አልባኒ በሴቱ በወንዱ ዋጅብ ነው ማለት ረጭዋል ሼክ አልባኒ ሻፊዎች ዋጅብ ነው የሚለው በወንዱ በሴቱ በትንሹ ጥሩ ነው ለሴት ያም ካለሯም ተካሊል ትንሽ መገረዛ ጥሩ ነው ይላል ለባሏም ለተለዝዝም ትንሽ ከተገረዘች ጥሩ ነው ይላል በሉ ይሄ ነው ወላኪን ካልተገረዘች እንደ ወንድ ነጃሳስክ ማለት ሐራም ነው አያስደፍርም ና እሺ አይ ነዛብና ወለቀጃር ሱ ኢብራሂም ቢልሙሳ ቃሉ ሰላባ ቃል ሰላም ፋነዲስ አንጃዲ ኢብኑ ሐኒዝ ሐኒዝ መሽዊ መህኑዝ بمعنى المشوي ይሄ ደሞ የሲጋ አንደኛ ጥስቱን የተናገሩ ሁለተኛ ደሞ የታረደው የኢድሬውን ካላላ ወይፈን ወይፈን ሲጋ በጣም ተመራጭ ባላጅ ነው አሳያ ከካይታ ወከብት የላም ሲጋ እንድሮ እንጂ ማናገልግሎ እንዳው ለበሽታ አብዛኛ አጋላጭ ነው በሽታ ያለባቸው ሰዎች አገልግሎቱም እስከዚህ ነው ወይፈን በጣም ወሳኝ ነው የጊደረ ወይፈን በጣም ወሳኝ ነው እንደገ ከሲጋ ደ በተከከለም ዝንዱ ለሆን እንጂ ማና ይለው ጥሬውን በሽታ ከስካሽ ነው ሲጠበስ متوسط بين هذا وذاك وهو ألذ وأنفع وأغزى وأكرم لأن قد تقربوا يا سلام قدكنا يا مرت سيقاينا قرارا من الله تلعي بقى إن قد قرابا هدسين الله بسط يا سلام عندي أن تتكبروا من دالواتش وديعوا من دامتو من كان أمير بلا ولا من آخر فإذا سرفت لما هل استقبار الضيف والصدافة واجبة أم سنة أكثر لما واجبة بلوان من كان أمير بلا من أسان يكرم ضيفه والكرام الضيف حسب إيش قدرته مبيس نو اكم مارد ميشل كون اواجب هنا مارد هيدو هي ابراهيم ارضوا بل توصل ما وجهه الكبابي سوت هيدو انجدي نستفرو لانجدا ليغبا نغير كارغولاش اسيو كارغولاش كنبرفات مبلات يشلالو يلالو وقد ذهب الى ظاهر هذا الحديث احمد وثاق وذهب الجمهور على حكم الاقتراض نو وبوقت دائم وتبتلو يلالنا ولا يكمل مارد الجمهور هيدو الذي بلو سعبه وجنبوتها صفره يعني منهم أنك أبلي مع الواتشوا سير واتشوا كذا يا سيد الحي ما جمع لنا سؤال دولة تبقى بيار دولة تبقى أتشوا نبلو ثنا الدفع فصاروا بكل طريقين ترى أي مدار يدير مدار يدين الشارو يدين الشارو بس نجلس وقول لهم دانيت كاله بلو هداشوا تايكوا أتشوا تايكوا أتشوا كذا عند الله كان هاي يان كذا ما تسلال تقبل أتشوا بنات أنا أدر كلا أتشوهم جو لأن من الغنا ما توصل هذا يقول إسك أربعة مثلا هون بعدهم ثلاث تسمع مو ما توقع الرب وسيد الخضر فاتحة قال لم يكن به قلبة من دل ما مو وهلا يا فاتوهم جؤلهم خوفهم جؤلهم وذهبوا به إلى النبي فقال اضربوا لي بسهمين يعني يا هلا أنه بلا رأتهم لأني ما عندي الشعر كل من جسر إلى الشوء قال لا لازم بلو دمو نبي الله موسى خسير قسير وأما الجدار يعني انتنا يعني حتى إذا بلغ حتى إذا أتى أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم فوجد فيها جدار يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت رتقت عليه أجل إن قدرنا سفر نبات هل تقبلوا سوت فالنسو من درها قنيهون هن من بيت قال دول تاقوا الله عندي بلو كدرهم جمروا استلافة استقبال الضيف في أن قرنا من كان يؤمن بالله ويوم الآخر فليكرم ضيفه وفي رياض جائزته منو؟ مساكين ماله درجة درجة لا مساكين ماله درجة ليه تنجم مساكين؟ سويت مدرجة تاولو أصلاً إيه إنجدا إنجدا كو آمنه إنجدا وبكالوتير لومان إنجدا كو آمنه قيم لي بريلا كيز من أربعين وشلا إنجدا ولا مثال هون مسكين تغاسا ونو بلاها إنجدا الناس كما تعبد لسو مارد أي مركزة ما سليقا مسالة إنجدا الناس ما مكتايا ثابت وأما يا إشاء ويميمون أورا مقدمة سيد مسلمين ألو عنده مسكين نبا يا إردو قد دايدا لم منون ولي هيدا مطا يا كوابي سونا روك أيدا عنده أسكبتا كل شارقا ستتشو عنده كوتش مواند فورسا ستتا وهيدا إن ديت نوالوات النبي عليه الصلاة والسلام أنزلنا منازلا بلوالو هي دي تسطوت ما هيدو بشيم وبسمروع أيام ربطو يعني أقول كوتش مسطوت دي هنو إنجي يا ليلا يليلا إن جداك ولو كافر بيهون إلاد دو كسانا كسانا ولم يثبت إبراهيم زند عند أنت المطا مجوسي مطا إلاد مجوسانا أليك أبلا بلو آلوت إلاد أها وهي أورد الله بماطا مجوسا أورو بني يكفر إليه سدبا سيابرا سيابرا طاولة زمنا نورا لو أنت لعندك البتك أبلو من يقوده نبرا من وهي أورد الله الشو يعني أسوف اللقا هيدو فما قستو كذا يتيس كنا هنيك لا من أنت أبلك يمكن أن تنا يجين في ألارك ينبرو أيضا لما تأكو الله وهي نيك أوردو إليه لزمنا سي ونجينا يقلب قوتنا أنت لام دلالي تتكلمه من شكر يمتع بيدر سبه نبر بلوني على إنت في آلة هندي الله أو سلم الله شوي البالار كسانا وجل الله على أرمين إن كتابة طبعا إسلام سلنك بوثا يالونو ولقد جاء إبراهيم ولقد جاء رسول إبراهيم ولقد جاء رسول إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ محنوذ اليوم طب سلام الله شوي تلو دمو إن كتاب مقبل بسلامتا مقبل بوتا مستس وزدو مقامت منا من أسفل لغاو نقال كذا دمو لأسفل لغاو رجل انداك إما لما ردنا لما زقاجت مطاطر يعني دمو ما أقرب أقرب هم دمو من ماري قال فلما رأيت بليل آيات ألا تأكل على الشير فلما رأيت يهم بليل آيات بلو على الشير بلو سوى أحتباله من فلما رأيت يهم لقى جاتوا سياء لا تسيروا إلى هذا مجيب الدرس ملايكة أنا شعيبه وفي دليل على أن ملايكة لا يأكل أشربه لا تصل إليه نكره نكره وأنكر أن تكون اللي بينك الكسالو اللي صار مجمر سوما سلوتا من؟ انقلنا كتقبل بهارا طول بينك أستوى أدي ثلاثة أيام فماذا فهو فضل النور لا للمؤمن أي يعني يصلي عند أخيه حتى يقسمه عند سو دول سوف تنتقم تو اسكما ياسونا جيب قويت إلا بسم اندي سيبال مياسونا قدو نقري لهم السوق هذا بريد كامتا الضيافة ثلاثة أيام كذا وچم اندي ما درقنا وچم اندي وي انتم اندي وطاي هنا كسوس كبلاي كاكي بلاي كهونا اللقا نو الضيف والمطر متان ما لم يكثر فإذا كثر فقد فسد القرآن لترى ذلك بيجن هنيز فلما راى ايدي اولاد اشير الي ساكرهم ثلاجه واوجس منهم خيفه ادمر في قلبه فرحه قال عندي ما دمر سو مسكوت نبر سو ناتشو بمي ازغاشتو اقربا هاي بدو كي اها ملائكه موناتشو هنا تتر فطربتنا ادمر اوجس اي ادمر في نفسي خيفه فرحه والايجاس الادمار نكرهما اي انكره تقاومه ايه قدامي انت النبي اتناك جاك قبل ما نسمع لراسه متناك اه لراسه لا لا لا لراسه لا تخيلي قلت لك هنا مثلا بالبرتاچ ذم بلاو ما له يلباتو لا تخافي فرا ان لا تكفوا ان ارسل الى قوم لوط انيا ودلوت زوج دند سالي كان وولي وفي ان رسول ربك يجيتا ملائكه تنيوش نن ملائكه نن انيا ودلوت سوج دند ترانزيت غير من قد نو يا متوت ابراهيم قام عرفوا وامرأته قائمة مستاجه سارة قوما نبر على خدمته سنت كادم نبره وستني كادم سنت كادم فضحكت ساقتش كامين دنا ساقتش يالو سوى زنكتاو كذا بابات الاسين بوش عرق عالو إنذي ملايك النسو لما تفات يعقوب كبوناو يقود دا ساقت وكيل فضحكت بمعنى هادت هادت يعني كدنقات اشيتوش حيدي زاجوا دنقات اكال لباج فبشرناها أبصر بإسحاق بإسحاق تاغن يالش من هذه الشرات وأنا مطوبت بإسحاق أبصرناها ومن وراء إسحاق هي بشار يعقوب كإسحاق وعلى دمو يعقوب ميبالج والدار بالج دجاجون ترسال الله شكرا أبصرناها تلك وهنا وابن الإسحاق ويعقوب نافلة الواتنا ثلاث مانتات وقلت وفي آية دمو فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه العليم الحكيم قالت يا ويلتا يا قومي تقرم الله ويت إفاتي عند التعجب وهنا كبار لك في بيت تقمواتار يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا تعرفوا بدل عن الإضافان يا ويلتا يا ويلتا يا أو يا حرف بحرف إجابة منادى يا قومي ليتني دمارت ويم يا قومي ويلتي هلاكي دمارت اهم من بلنا مفسره يا ويلتي ويني ويطفاتي مالت قالت يا ويطفاتي أعليد لا تقرم يتقموا تهيني بطل تقرم جزيل تعجون يتقموا أعليد إلي أولد الله وأنا عجوز عجوز وني بأكتس أكيم بالله درسا وده زطانا وده اسكا ما نوتك عربانا برلا بتلم دو هنا كدرسة سيتي والله لك ماذا اتاسبهم بتلم دو ما بما جرت به عادة النساء دمو هذا بعدي هبالي شيخا هونو وستو شيخ ايش ما قلع ايش ما قلع ايلي بالسيت ايليت دلاء عليك قالوا كذاركي نقروا بتلم دو عندانشي جن عنجي هذا مو من مثال غير لمنا ادرك الله بالوال الات الات الى عز سوره الزاريات ان هذا لشيء مجيب ايه ما بطام غدو كرو درق نو دنق نو نغرم نغر زذر زذر درس نبر يميل اسكمتوا لي زي لا يا متو ما سبحان الله سيت زذر زذر وتعجب من امر الله كالله نغر كالله تزاز تجرم الله شين من السنوات من الطهول بجي ونبدا جي على جيتا الله أكبر أمر الله إلى قدرة الله إلى تزازو إلى قدام رحمة الله يا الله إذنة وبركاته بركته عليكم بالنمذ أهل البيت يا أهل البيت منادى بزور الله أو منصوب على الاختصاص أهل البيت يا نبي الله لا إبراهيم يا إبراهيم بالزيف من أيس بوتاو إبراهيم لازلنا كما سأل على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى كما بارك على إبراهيم يبارك الزين أهل البيت يا إبراهيم بيثبوت إنه حميد مجيد هو الله تمسقين نو تلك يهونا سفي ستوتاو شروتاو سفي يهونا جيتانا ونا مجيد ون مجيد ذو المجد عظيم واسع سطي مارن استمجد المرخ عند ملوثي راسو سيموم نو ذاتو سيمو باريو سطوتاو اثروم مالو مسكنو مسكن سلاوننا يا سفشي بالدري سلاونا السدي ارج اسك 120 من نبر بار ابراهيم 190 ياو 100 عمر اكيد نبر اندزان بيهون لاضر ميسلو نغير سلاليلا سطوتاو سفشي سلاونا مسكن سلاونا بزين ادمي سطاج لذين ابراهيم الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء يا لبسهم قال على أن مستني الكبر أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون ما جاء بعد الله يقول أنبياء عنده ياهو كذب الله إلى زكريا بس جنا سأطول واشتعل الرأس الشيبة بالونبر مبارك عليكم أهل البيت إنه عميد مجيد نونا فلذي أبشروا نظروا عند الامد الدسقوش لامدنوا إلا الله يسعنا نظر إلا يعلم نظر هن من هن الكتاب سيلا هنا لا تستغربا ولا تستعجبا ولا تستنكرا بل سلما وفوض الأمر لله خالقه خلاص إلا آلاته عند تبالم يو إساق مولد السارة وسترجينا خلاص إلا قرنا دمو قصاب فيدو أسرع مستمت نيبان فإذنين إسماعيل هاجر ولده خلاص عندنا إسحاق يعقوب يبالج ولده يعقوب أسراه لتي أنبياء وشن فابريكانا منش ولده بقى أنبياء تبعنا هل كان نفسه ذريا عندي وطاء الله درقه بقى وبركتنا يقولي وآتنا أجر في الدنيا وإنه في الأجر من الصالحين لإبراهيم أجر بدنيا كفرنا هي ملكام سراء الله بلا سراه بدنيا تعقن يبتال لمعنى تسيزه تلكم عندنا من نوح من وتكتا إبراهيم الوداد شوال يهودا يهودا ينبر لال نصارى نصارى نبر نصارى كريستيان كريستيان نبر لال مسلم مسلم نبر لال ليلهم بأسباب لهم الله ما كان يهودي ولا نصارى ولكن كان يفهم سماه كان مشكين بيلم يهولهم هم الوداد شوال كذلك يا وجعل سالس كيف الآخرين يطرون الناس استومر كبير كتير هذا رجع الله شاء الله جل وعلا ليلا دام من دكانا بدنيا طرون بزريات شو أنبياء وطائهم وهبنا لإسحاق ويعقوب نافلة وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا لسان صدقين وهبنا من رحمتنا وجعلنا لسان صدقين عليا إلى البعيد اللي بس رأيه وطاوش خلاص بدنيا كتروا وشونه باخيرا كسار في رقاق بوشونه بدنيا قبل أزم وشونه باخيرا قموت اللي قدر جاء يعني أولي الأزم رسوله يهزبه يوم الكامة لشفاء منه لبات يعني لو شفاء كتاكاهيدا وهذا يوصل جمرا لأنه شو شفاء ريبزو انت سقطوا تاليا افضل الانبياء بعد نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بعد ابراهيم نعشو كما اطبق على ذلك اهل السنه والجماعه نعم يا فلما ذهب عن ابراهيم الروع هو فرطونا بالروع روع اننا روع واننا رعب صح ينقطع الصراخ روع روع من روع مسلمان يبالي دين قاد اي مالا يا مجمع رأيك وشي مدد لي فلما رأي جاو نكيرهم فلما رأي جاو لا تصلوا إليه ولم يقوم الدرس مهنوان سعي كذي نكيرهم فرا ووجد منه كيف أن نبرا يا في هذا السعلك قوم آلا فلما ذهب عن إبراهيم الروع دين قاد ايوك إبراهيم توقف كذي ودزاهيده هنيتا ونقول يلون سوجد لهذا عنده إن فيها لوطا لوطا لوكو قال نحن عربي ما في أسرع لو إني أنه قال لن يجروا أهله إلا برأسه كان القادرين بلو أهله الرقاقوت قالوا قال توقد الله توقد الله شو كذيلا وجاءت البشرى بالسراء وما تعلد كذي يجادلنا إليه في قبلها هدونه بل انسوه تكراكر الجمر يجادلنا أي يجادل رسولنا لوت قالوا أيضا لويه ساقر استعرمتهم لوتوا ما لديهم آية رسول شكره قالوا نحن عربي ما في أسرع لنجيانه وأهله السنة دي سبوته نجانا وطعلا إلا امرأته كان من القادرين أتشي أجوزا ستكار بلو أهلوا أتشو لإبراهيم إزي ما الله أساس تباتش عندك الإزاي ليدان لك يبلوت كان أفاق ذات أمك شوف يا أنبياء وسيك دروه ورنا أتشو لخلق ويازنا له وشين إجادنا بلو أهلوا الله إيه كده الواس ما أدرك وإيد الله مجل يا سمى ربتنا إيه تقروسه يا عنده مسلم عنده مسلم دفاع ما أدرك لما دام السن ترد ما ذلك بشرياتي بطعم تلك بوطان أنه إن دا يتاثر إن دا يقرف مواشة الشعلال بلوم ميلو بوشة ممال الشعلال إلال أنه مثل لما دام مواشة الشعلال ممال الشعلال إلال بوشة وهذا كثير عند علماء الإسلام مقول ذند آلد سويونا بذأ واسي أدره دانيا نبرة عند سلا على صاحب الكساء كساء البصة سيون نبرة نا هيدو لنقصنا كار نقصنا دوما تا أنت جا يعني كبير سينك كأتك أومم من دي أتلي من دي أتلي من دي عند سوين دي بيقول على ماله مكول الشامي ماله لا سوين يقرفنا وكتنا هذا بيقولون يقدرنا ماله يا شوف علي موش أيه على من والله بلا ماله لا وش هتكونه يبلغنا مكلاك خلاص بحال يا سويو ثمانية تقرف إلى عند مكول إن دي أركن بيقولوا على أو مقرف على بي كم يقدر كناتم وش هتنقرني على سويو مقرفه إلى هني يوم كم يقدر هذا مقرف الشلل بيقولوا عالو إداري هي قاعدة على عند مسلم ياو أرجع أبو تواردو السمردة في زم قال يوم القيامة عند زي الله واردوا لي دارين جدي لا يخذله ولا يسلمه إلى أيضا أرجع أنصر خالد زاري أو مزوما أيضا رزدي أرجع وما تأجيز إن أجل يدرس منه بفلالك تفقد مالك والسال السلا جنة قال لو أنت سال مسلم سافر ولا في الدنيا الآخرة أيبونم ذلك بل إن دام مواشط واجبي هنا عند مسلم هنا سوري قالوا أستاذ أنت قد جبتوا تدبك أي كان لا يهم إلى بيت بتواش بتنين واجب نو باتنين باتواش حرام هو البيان لما لا تقال ما كلاك لدفع تقال أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما هيك قاعدة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوست فكر باتشو شت خذي خصوصتو للعلماء زي قاعدة خصوصتو هي زي قاعدة لا لو شو زي تلا يا لي لا بسار راع كتير علو عند دمو بسالو كبيرهم يعلو كبيرهم هذا ليش سوست نعلم إيه سكيم علو إيه يعني بالنسبة للمخاطب نو باقي كاجم وشتى يدلهم هونو عمر كيامة كانوا أسفر ليش لو نبي أوش الله بطن ليفرس لهون بس كايا زين بميل هيد إن دمكينات ده يزبو ما لك سوست بوتا إن جو شتى يفكر مر اللي ب بزي بنبي السو وشتى ميلونا كل يبلته مفسد آدم لما دان كهونا بيسمعه نقدر ما ماليش كهال مارك قدايو يجد ما ماله يدلهم كهال مارك إيه قداي مثالي والله أنت ليك على قبام يجري والله على قبام يجري عند زارين ليك هذا وصد ولا عند زارين قبته قد صعبتها والله والله لا اللي تاني ناس ليك هذا ونوع يعني إيه من بعد إيش ارتكاري أدرى المفسد اللي دفعي على هي قاعدة بتاع وستاينه لا أهل العلم هي قاعدة سالوك على شو نتيجة لو بزوم مفسد أنا مصاني بنا قرالنا إن الزين مكراك سلت مدرك إيه أهون مواشته رسول رسول هذا بال مفسد بل تقول مكراك لا يدل مني رسول مواشته إعلم أن الكذبة تجوز لأسبابنا على باب النووي في كتاب الرياض لوت الرياض ولوت سأل لباس عيد الله ويسبوش وما لو عيد الله ويعلون نوت جادنا نيو ما لشاهده هنا ويجاد في قوم لوت ولوت قد سووش قد كراكرا جمرا عند السلام مسلا أولا عند النبرة درقال سيارة دور إلا وصول موسى أكثر من الوالي هاي لما سراب قل مي با عنده نيتاو بلق الدرجة ده بلق كالك سووش هو نيتا تفصيل ساو كل مفسد على اللي قبل شلا ده نقدر بقول مثال بقول فيك شلا لاندن أك أندن نقدر وهم دمو يجد سو مياو كم داي كهونا لانتي بزي أقطع مقطع ما نيشال ده كهونا لاندي هلا نقدر ما نجي بلق كوي شال من راسك يزد بس ران لبيه نسوي له بالله نوشت ماله القبعان باك أنت إذا كان هذا المفسد يا مسلم ده مو كلام نو إنتي والله الله ما تعرفش ما أدري أنا باك أنت لم نبر هرام هو نو أنا لما سألنا سيد الله إنتي مسلم ده مفسد خبط هذا قايد الله ما الله كوب كفارم تاو تاو الله إن كان لكن إيش نقدر بيتني ثقة بيباي هو نو ما أهون من ده تعرض عندك مفسد ثاني كبرى وصغرى سوغرا بندنو اسمو لاي موذقه نو با الله بوشت ممال بل ازيلا واجب هو دادف من حرام يهون كارت واجب نو اكون لكنه واجب نو قائدان درقو اعظم مفسدتين ارتكار ادناهم درقو الوفاتي مقدم من جلب مثالي بالقائد اصاب في الله الدين ايش ايش يلبسم كفارة كفارة يلبسم اهو وهذا كثير نو عند السلف اها عند ذاك على اركان اكثر مسلمون قوي يا الله كبير متبقى وميقزا ونمياوك أو ميتزرسي نورا إذا لا بيجي إنزي الله ميقز مسلم عند مسلم لذوال الدنيا أحوال عند الله بأسر أحوال عند من كثير نفسي مسلم إذا يعني مسلم نفس كمتفى دنيا ملا موضى بالشلال نوالوت رسول الأمين صلى الله عليه وسلم أهل لضرورة أن الله لما سألنا ثلاثة فكم إذا إذا ميلا غير ممالو سات ميل ممالك نترغو ممالك شلو ካለ ማርቁ ዳይው አደጋ መከላከል ባይቻል ከሆነ ማማር ይቻላል። ይሄ ቃይዳ ምንም እንትን ለሰላሳ አይነገርም። ይሄው ነድረስ አለ ሙጣልኝ እንዴ ባስ ጤና ለሚያደርግ ሰው ነው። አጋጣሚ እዚህ ጋር ባለንበት ሆነ ነገር ከከፍተታ እግሌ ይታካለ ያለበት አካለ እንደምንም ነው ታየበለ ባርሲ ባንቶ ሊገድሩት ነው። እኔ ናምነኛል አልዋሽም ይላል አይደለ ስለሚለው ለሰላሳ ሰው ማፊያቻ ይቀበለው እኔ አይዋሽም ብሎ ሊጠይቀኝ ይችላል። እዛ ቤት ተደብቋል እንዴ አረ والله አላየሁም ካል ማልኩኝ እስቲ والله ይበላል والله አላየሁትም ዘከራው አልመጣም እሺ ዋጅብ ይሆናል ይሄ ቢታራ ቢሆናል ቢደጅ ቢደው ቢደው ተቡ እሺ ና ወጃዲን ሲቀብሉ ባሉ ሰዎች ዘንድ ያይ ጉዳይ ከራከረን ጀመረ ይላል ምክና እና ኢብራሂም ለሃሊሙ ታጋሽ ነው ያኒ ዘይር ሙስተአጅሊን ቢልዑቁባ ለበቅጣት ማይቸው ታጋሽ አላሁል ሙኒ አዋህም ከሲሩ ተአውህ አኺራ ፈርቶ ጀሃነም ፈርቶ አህብሎ ሚቃስተት ማለት ወይ አዋህ ሰዎችን ማለት ነው ወደ አላህ ሚጣራ ሰዎች ለሚሰሩት ወንጀል ሚታመም ማለት ነው ወይ አህ እስሙ ፊል ቢማና አተወጀዑ ማለት እስሙ ለሙዳቢ ማለት አተወጀዑ ነው ሙኒቡን ሙሪም ራጂኡን ኢለይ በጣ አንዱ ሰርቶ ወዳሉ ካንዱ ወዳሉ ካንዱ ወዳሉ የሚሄድ ይላል ሙኒብ ረጃ ሐሊም ታጋሽ አዋህ ከሲሩ ይሄው وش اوهم من رجع فقالهم اتهلكون كيف في ثلاث مئات مؤمن سوف نتو مؤمن على بات هذا فعلاته بلالاته ولا القصة موجودة غير بيتين المسلمين لا تكس توشنا بور يعو شكر إلا مبالنجني إنا قال نحن عن المنفية يعلم إلا كاكتا ذلك النمت أصولنا أمانيوتشون إنا لنا ليلوتشون أفرد مي إنا مهلكو أهل هذه القرية القرية إنا أهلا كانوا ظالمين አልያው መጥ ወለሉት ወለማ ጃርሱና ይወዲ መጣልን ነው ሉጣ ነው መጣ በቀሪ መጣልና ያ ኢብራሂም ኢብራሂም አሪድ አንሃዛ ከዚክርክር አሁን ለዛ አትበል ነፍስ ያቃሉ እኔ አውቀነ ላኳቸውና አንተ የዛ ጉዳይ አሳሳብ ሽል ንግግሩ በመሰረቱ የሱ ጉዳይስ ብሎ ማንሳቱ አይጣላም ችግር የለም እዛ ጉዳይ መልያ መላ አለ እኛም እናውቃለን መሄዱቱም አውቀው ነው መሄዱት የወንድ መልጃ ነብዩ ያ ሙእሚኖች ያልኩ አሁን ይሄ ለዝምድና ለወገንነት አይደለም አማኞች ሊጠፉ አይደለም ወይ እነዚህ ሰዎች ሲጠፉ በሚል ለሙእሚን ደም ለሙእሚን ነፍስ ዲፋ ክርክር አቀም እስከቻ የሙስሊም ገዛ ያለገባ ኮል ታጠፋ አይቻልም አይመለከተ የራሴ ንብረት አይደለም የሙስሊም ንብረት ያለገባ ሲጠፋ አይተ ዝምብት ትጠይቃለህ ራስ ያረጋ በታጠፈ እንደምትጠየቅ ማለት ክብሩ ያለገባ ቢነካ ያኒ አይፈቀድ ከዛልከ ደትነካ ማይቻል ሲነካም አቅንስካላ አቅንስካላ ዝምብት አይገባም ከምን ይፈጠራል ይሄን ሁሉ ያመጣው በአላህ ማመን ነው ይሄን ሁሉ ያመጣው እንደው አላህ ስለተከዛ አማኝ ስለው እሺ واعرض عن هذا وانه قد جاء بلغت اعتزاز متوال بل سوت متو بجنز بكافروچو امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرد ما يملس عذاب متوباچو اي بقى ما منهم بحيله بغلبات بوقن ما يملس قطات متوال وقتو درسوار كوتال ومولتوار يعني ياون يعني اس نسنيا كون قستي اسايين بلو ታጭቷቸው ነው በቃል ረቢን ሱሩኒ አለልቀው ቢል ሙፍቲሂን አሉ ዱአርጎ ነበር ይሄ ለዚህ ቢሎ ይሄ ሱሮቹ መጡ ፈላስ ወክቱ ደረሰ ወለማ ጃሩ ሱሩና ዱጣን ሲያዶዳ ቀቢን ዘራ በቃል ተከፈ ወራዘ ኢነም ጆ አላህ ወለከ ኢላም ራሰከ ኢነን አልጋቢሊናው እንግዲህ ፋስ ይመጣል ፋስ ያሊ ይቅጠይ ምን ላይ ከለሊተ ተወሰነ ሙእሚኖችን ኢዛ በለሊት ያ ከዛ ቀምኑ ጤ ቢንዙር ኢና አርሰና አለም ሐሲብ ኢላ አለ ዱጢ ነጀይናሁም بسحر نجينا من بسحر ما تمنين دينا كذلك نجي من شفايلا ولما جاءت رسلنا رسلوت ودلوت هيدو مطو يا مطو غزي لوط ان ودلوت مطو في ابين ان قرت سنيلا في مطو لمن بممطاتاچ አይደለም የመጡ ሰው እንግዲህ ይሄ ሰው ሊያልቀ ነው በቃ ጉዱ ሊፈላ ምን ይሻለኛል ሌላ ደም እንደገነ ሰውስ ባለጌ ናቸው እንግዳ ሲመጣ ወንድን ይፈልጋሉ አውዝ ቢላ እንዳም አንዲስ ልስታቸው ወጣ ተውቂም ነበር ይላል አላህ وجاء اهل المدينه يستبشرون قالوا اولم ننهك عن العالمين عند ሰው ቤትን ገብቶ እንዳታሰናገድ ይላል ከልክልና አን ነበር ነው እንዴ ይሁን ይመጣልን ولما جاء رسولنا لوطا سي ابي وذاك لزرعا يعني كين دوت ابا بمعنى اقيم ان نسوا لما تقموا العرب وذاك لزرعا يعني كندو أببا أنت إجود برد جوفا نقول لما سألت كالسالة إجود أبوال أطروال عندما يبال أينك أكيم أن نسال ما تقاموا سالة ربو ولكن زرعا منالا وقال هذا يوم عصيب يوم شديد بلابل انقطوا بطا السجاري كالنوار بك سووشوا بالاقينا تولي ماتون النزي سووشن انقداوشوا يدفرون سو مسلواتوا النزي للوتوا من مجمعنا بلايكاوشوا سو مسلواتوا البساو كنت ايضا يمتون قونجون إسرافيل مجيبريل مكالا عرات ملايكاوشنا تسويلان سبحان الله فسوائنا سونا قونجون ومطور بنا وجاءه قوم اها الى مدني ما السرقه سما دار سوتو غسغسوا وجاءه قوم يفرعون الي يتعذبوا مطوا الى يتعذب ومن قبل كانوا يعملون السيئات كذاب السيئات او سيئات تعمل الخبائث الى سيئات لديواتن سيئات بيد الله جل وعلا سيئات اعوذ بالله تبسا سايطوتا وندرا وند غناني نبرن እንደዛ ሲሆን ሲመጡ በቃ ሉጥ ጫነቀ ወይኔ እንግዳዎች ሊጠፈሩ ነው ነው ያደረገው ያረብ ይሻላል ደሞ ያው በአከባቢ በትውልድ ስፍራቸው አይደለም ወገን ብዙ ይላል ስለዚህ ነው ለው አዊ ኢላሩ ከሪሽ ሊመጣል ነው قال يا قوم حزبوتي هؤلاء بناتي እነዚህ የኔ ሴት ልጆች ናቸው ሆና አጣሩ ለኩም ሐላል ናቸው እነሱ ተጠቀሙ ወይም ደግሞ ኡመቶቼ ሴት ልጆች ወይም እኔ ሴት ልጆች ለካ አስራቹ አግባዎች እነሱ ሐላል ናቸው እንጂ ወንድ ለወንድ አይቻለም አጣሩ ሐላል ለማን ያ ፈተፍዲለ ስራባቢ በዛ ምንም ታራነት ይባል ነገር የለም አስላል አጣሩ ለኩምና ፈትቆላህ አስሩ ወላ ትግዙኒ ፊ ዘይ አረባ እንግዳ ያሳዋሪዱን ባለቤቱን ካናቁ አጥሩን አይነቀንቁ እንግዳዎቹ መጠፈር ማለትቻ መጠፈር ይሄ ደግሞ ለነሱ ምርጥ ነው ለነሱ ግሽይ አይ ሰሚንኩም ራጁሩ ራሲ አንድም አጥለ ያለ ሀቀን አውቆ ወነካን አውቆ ተራጥቶ ስራ ላይ ሚያው አንዱ ከመንተ የለም ዚግናችሁ እንዴ አላህ አይ ሰሚንኩም ራጁሩ ራሲ አንድም ራሲ ደወደ ሰበይ ለብደዋል አላህ አንድም ያስል የለም ወይ ምን አይል እንዳስቀየማቸው ልብባል ምን አይል እንዳስቀየማቸው እንዳናደደዋቸው بلوا علواتشو قالوا لقد علمت ماذا نافي بناتك من حقي وإنك لتعلم ما نريد إنا سيدنا من فديك تعقل إنما أن فديك تعقل ماذا نافي بناتك من حقي إنك سيد لجوتش منهم حاجة قدة عند الليل تعقل وإنك لتعلم ما نريد من فديك ومن ده هنا تعقل إيه سيد أرسي استمسوا فلان أستطو حرام سي أسامر نعم نعم يدرى ما جمعه سيدنا ما سيد جمعه سيدنا ما انفديك تاك إلا ومنا وانتدى لما توسن انقضى وشتب انفديك قال أعوذ بالله لا إله إلا لكبات انك أثناء عندي سيدنا أنا قوت لوت عليه الصلاة والسلام ملايكا وزب لو إنك تملكا جوجب لك تعلو ما سوك رسمات سوجل سوش ميلوتين لوتم ميلوتين لوتم انقضى ناشو بلو أفلوان ملايكا وناشو على موقو بس أم تجنكو ايو قال لك القرآن ከዛ እስቲ ያለ አላህ ነብይ ኩብር ነብይ ሳይጨነቅ ብለው ተንፈስ ታሉላቸው አሉ ያሉት እና ነሱ ነብይ አንዴሊ እኛ ጌታ መላእክተኛ መልአክ ነን ለየሲሉ ኢለይካ ወዳንቴ ዲው ሸራ ያደርሱ አብሽ አትስጋ እኛ ለሲስተም እንዲሆን ነው መጣነው አሉት ያ ሰላም ያ ሰላም ያ ሰላም قال ያሉት ኢና قال لو ان لي بكم نعم نعم قال لو قال قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حقين نقدر تعلم من فلقوا تقال قال لو ان لي بكم قوه بنان الحيل بينورين او او الى ركن شري طور وغر يتقى به نورو لنكلت بكم الناس ارم جست باتيو نبر كن او وغن مزي جا يدنيم او انغدي حيل ما يدنيمنا من ادركالو ولو طام تتنقوا نو لوط هنا لوط ግዴን ጽንቀታቸው ሲገልጽ ግዴ መላእክቶቹ ዘበሰው አይነት ሆነው መጣው ዝም ብለው ተዛባሉ ከዛ ማንነታቸው ገለጹላቸው ወዚያ ቃል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናን አሐቁ ቢሸክን ኢብራሂም ኢዝቃለ ረቢ አንኒ ከይፈ ተፊ ማውጣ ወራሂማ ላሉት ኢዝካን ያዊ ኢላ ሩክኒ ሸዲድ ወለው ለዲስቱ ፊ ስጂ ምስለ ልብሲ አኺ ዩሱፍ ተመዳአን ዳዒ ለአጀብቱ ሙተፈቁን አለይ ኢላ ሩክኒ ሸዲድ እንሚጠጋዲ ሆን ኑሩ እንግዲህ ያው ምጣቃት ይሆን ነው ለነከልቱ ዲኩም ግን አሁን ወገርም የለኝ ማይልም የለኝም ማዘጋል ይችላል ለቻለኝ መዋጣት እንጂ አልሚላል ሩክኒ ሸዲድ አሺራቲን إذا لو كان رحم الله لوطا إذا كان يأذي لرضني شديد إيه ما دهناه ويس وسطو يكرت الله هذا بالله شو ما علتنا رحم الله لوطا إذا كان يأذي لرضني شديد تجانا بر وده الله يتجانا بر رخم إزاي نمر كذي الله إيه ما دهنا بس دي آياته مثلا كانوا مثلا كونا دمو أو أو إلى رخني شديد مالت يعني إيه بمالت عشوا وده الله أنت مالنا بر بس لمن إيه عارف إن ده مالتنا أفلا عن كلمات من كلام إن ده سواله أي نفس دهون ما تشالنا قد ما دهنا ومالتنا ولا ما أوش شورها حديثة مرة توس وده الله يتقون أبر إيه آية دولة قال عن ذي لكم قوة أو إلى رخني شديد منها يعني مش لأ قالنا هنا إيه بينو إيه مالت ناس نور قد ده نبر منا يهمارن الله نقول له مارس أي دلل إذا سو بسوا لا مسرات ميتشالو نجر وجن بينورن ويمدر ما يد بينورن كلات كلات شو أنرجع درس باتشون نبرنا يهمارن الله نقول له مارس أي دلل أنبياءه أشدنا توقع على رب العالمين أسباب ما يلزم توقعن أين فيه ركن مال ركن ركن قديلا غوسام يعني أو كذا كإيراق إذا أتجو ما تجو شام كم تبوها لنا ونوت تلاقوت لا إز ديوردانوس أردن ميبالو زاري المملكة العربية الهاشمية الأردنية يبالان لهم زار أردن من جسم محمد السادس ومملكة ريبوبليكا قريبا من تنو زوداوي غوساوي جزاتنا عنده من جسمه عنده محمد السادس الدستان محمد هيو باورت ورثة يازوت على زاره ونقص محمد السادس يباله ملك المملكة العربية الهاشمية الأردنية يا هجرنا يوردانوس يلوزا وذكر شيخنا الباجدي الشيخ عبد السلام يوسف رحمه الله الفقيه العالم إذا هجر بقراتين هيدا نارا لله حجس من الدرو وباجانو زمن منقص مدر بدا هون ولا عندي كان سو انتن باب الزنا واللواط والمواهب السمسين كارا انتن اقروا رحمه الله تعالى هقالوا مدرة بتعرقوا ثالثة يقولك تركنا آياتاً إلى القرآن ها قرن قديش يلو سوجة أفوباتين قديش سبحان الله قالوا أن لي بكم قوة أو آو إلى ركن شديد جواب لو محذوف لنكلت بكم لأعجلتكم بالعقوبة قرن قدي أنين قد إلى الله ستعلم قدي ما تيم أي ثوانيم لأن إذا واتتشالوا بلو عالو كالزار ملائكة وتيني ملكة تعلم منها وقالوا يا لوت إن رسول ربك يجيتا ملاك سنانا لن يصير إليك بما تصونك ونا دائما لا ما هذا سأكس يا شيء قريلا هذا فأسي بأهل بيت سبهن إذا شش بكت عمل لي بوكال ليدو بقراش وتوسنا وكفين تاينك عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل على نبي عليه الصلاة والسلام عليكم بالدلجة آخر الليل بمهيد أدرى لليت وماتا ماريت بلليت سبسبت إلى اللج يعني استعينوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة بلو يلا من أدلجا من خاف أدلجا ومن أدلجا بلغ لما أنزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام والإدلاج السير آخر الليل وقد بوب البخاري في كتاب الليل باب الإدلاج نعم فأسي بأهلك بكثئين من الليل كالليل أو أبزاني أو بلليل نششو أصاب رسول الله مكة مطوس في السنة الخامسة من البئسة حين اشتد عليهم نكال وعقوبة قريش وتريبوا قناة الله وذا بشأن جيمته بلليتناو يششوت موسى ما وبآخر الليل نو يششوت كذلك هلوتهم بلليتناو يشل أمزاني عن قريت رسوات بماتا مكيناتهم بقى نسرع بالنهال بماتا أو سوى متدمو آخر الليل عندنا يتوصنا رفت مرقة نستعاد ولتنيا من كيف بطعم مكار قصوى زميزو بساعتنا دمو ولا ما هيدم دمو كزيرا كذا كذا كذا كذا هذا مصلى انفورميشن مني ابزان زي ايور يا الله تبقولوا نعم فاصل هذيك بقطعين من الليل ولا التفت منكم احد منهم قلنا لا ما رحت لهم بقطعين سهر سهر بالله لا جيناهم بسهر قال يذوك ايه قرات مالته اول وسط اللي يمشي قال ايه قرات مي من كده بيبال او سهر ميلو ليلو فاصل اصلي اصلي بلا ليل ما هينا اصلا سبحان اسرى اسرى يسري اسراعا بلل من السير والسرى والإسراء بلليت يلي جوزه عند يبالا ما السرى ما الإسراء وإن ذا السباه يحمد لك أوم السرى إن ذا تبالو سينغا قذيب ما تاسو شهيد بس مهيدات شرع ما سقنا له قالوا لا لوط إن رسول إلي رسول ربك لن يصل في السم ولا أنت يدرسل هذا قادر درسل بابشر فأسد أهلك بكت عين إنا النسم يدفعون معنا ثلاثة أيضا لنا نا شكر الله من شبال الشيش على التو ولا يلتهنينكم كذا زور عند زنبال دايز إلا امرأتك مستستك على وقال إلا امرأتك قيل مستثنى من ولا يلتفي وقيل إلا امرأتك ميلو فأسك ميلونو لأن إلا امرأتك أهل بالتبارة ببيس بدرجة بهاي ما نوتي عمسك تعيد اللتين لا ليست من أهلك إلا تبارونا السلطة ينسل إنه مصيبها أنه ينكاتر ما أصابهم يعني تير هزبوتشن كافروتشن بالنسبة من درسوا على قابة صار درس باطان إلا امرأة كان القابل عجوزة في القابلين إلا درب الله مثل الذين كفروا امرأة لوط نوح وامرأة لوط يلوط مستعجة وكان تخبر حين جاء الضيف إلى بيته إلى قربته والتاسلنا قال الله الله الله الله الله الله الله أكبر ما أصابهم إن موعدهم الصبح ينسنا مثل موعد وقت لو مئادك أتعروا إذا هو الصبح هناو لك نقاط العيلات عليس الصبح بكري صبح كذي مثل ما تفعل كربا إذا لا كربا لا فأخذهم الصيحة مصبحين إلى مشركين لك لنقاسين مقصفتون والردبات شاهدوا لنا قرون الله يا درقوا قد تأمر حيد إلا امرأتك بالا بوتا ولا تفت منكم أحد منهم أمرارا أمركم إلا امرأتك ولا توم ألا مستثنى أنت نفيك تقدم مستثنى منهم ما بعد نسبهم ألا رفعوا مع الرفعوا الشلال نجي بدلي هو نارج إيه رابون سوال معنا ولا تفت منكم أحد إلا امرأتك ولا يلتفت منكم أحد زور أي بال يلتفت منكم أحد لفظه أمره معنى الخبر عند سو زر أي بال ياو مستس استا ياو زر سلا اللتشنو قين وانا أسري كميلو نسنامون مرة طويلة أول كافر إنه مصيبة ما أصابه إن موعدهم الصبح أليس الصبح بكاري أستا زر سلا ببال من يبلاش مجرد السؤال السؤال ما لا بابا لدينكم زور استاذ زور سيبل يا استان ما زد ما جمرا ما وكان نفسه ايضا لتشمنا كسيرا وقاس لا تليتش يميلوا استاذ زور ايبل استاذ زور رالتش تملستش بقى خلاص عذابونا كاسو عنده تفسير هنا لتنيا دمو اي الا برعتك لاسف اسف اهلك بكتين كمين كذا مستثنى استان اذا اكيد ما جمرا عندما وقيل هيد عزيز زور ريبل زب مستس استا زبر تلالش أي كارين وما جمنا ما أنت سكتة سرانه ناس يعني بدعاء فلا عليه ثم قال سبحانه يا دعاء الرجو يلي لنا في تاريخ الجبل تين استنزار سكون أشتوى إن كذي يا دعاء الرجو قال رب ينصرني على القوم المستجيب يا دعاء الرب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلا وأمطرنا عليه حجارة ينسجيلين منبوض على خلاص ودع على شوكة تمام لقوته زطعين أوراجانا برتش لانه ودع عرات متوشين يهون هزبنا بري لانه كتما وصفين ودمو بزاب عراته بزطعين أوراجا من كيف لك كتما زماناتين دزايب أوراجا هنا كرانوس ورد أوراجا ميبالو لي كرانو أوراجا ميبالو زاي كيف لك كتما مالت كهيرا وصال الزمناوي انتين يا بزان جدي يا الله سو بذات بيت جنباتا أي تيجي كم إن دال جبريل باكين فوت آف إن دا متعذر إن دالش إن جراك هربوا بعد كنا وطع إذا وطع وطع وطع وطع سامي تكاس لا سامي ملاك إذا وطع يا وشة ونباه يا دورو شو هذا من سماري آلي رصاص يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر عليه سيد تاجسون الكورة من ماك من دليل لو من إندال سب إندال أبوك عليه هو ربك من فك من دبارك بنكر تاجسون الكورة ما تاجسون من جانا يا زبط أن سبحان الله فلما جاء أمرنا جعلنا عليه أشكا تمايتون لايوان أصار تاج تاجوا لاي وأمطرنا على حجارة دينجازا من سجيل من دور إلى يسك أكلا يهونا يشكا سجيل إلى سماء الدنيا بما تفسروا سجيل منبوض يتنباب منبوض يتنباب برا سجيل يتك آيتك أكالا كدنغا يبلغ عمي بصار مسوى ما صار عليه عند ربك ملك تدرق النفس اللي تفو بار ياندو باينته تطيبو لك عند أصحاب الفيل أينه وما هي من الظالمين ببيدا أصلًا إلهي ما الله يسمى لا استجاب بالك الله له حكمة سماي وقت أدقتوانا جبيل كسماي بلاي تسلان سلاحة جاءنا إسك سماي وإقبك سبيل يجيان لأنه سماي وشوطة من سمسيفة جاءنا هاي جاءنا بشايا إسك ميسامو ويبيسامو كما كربوط يتنسى يميسامادو إسك ميسامو وكيلة سمتوا الملايك إن شاء الله لأنه لا يسمع ما يرشانون وسمع إذا أي كفسينا كعربي سمالي بالكوا يعلنا هكوا إسكامي سمو سيك عربي كذا إسكامي سمو مارس بيهونا يعني إيه بق الله قدرة إنجي نادرة ساي ساي كأنا شمال مارس أي ماتشل وأما إلائك هونا عربي كعربي سمال مارس دمو معلومنا وإن ذل كل واقعي من مسلم عندي أرجو زنامنا زنا بباش وما هي من الظالمين ببعيدة ولم يؤمن الله قوما بعد نوح بعد قوم لوط قالوا بعض العلماء بعض السلف لما من يوم اكل تلوط بحالا واستنا التت وندر كسرى ايه الله يترابطال بلو الى الله جل وعلا منو مين زمان زو يا طف الدور ملكته يتيال الى الله ياو انه ان على سبيل المقيم على العالم دي هذا أسنة الطيبة على الله إنتنا فقوم مرني ذي ربدا أربو لا إله إلا الله أهل مر أهل ذي ربدا شيخو لا أنا قروني لو إهن أيضا سافي العامل أربع الأولى باتك على نفسك ياتي ياتي يروت الكل السؤالهم هو نوعين اتكسر سبحان اتكسر لا من بيبال اتكسر بيبال ما أسياه بذيك مدير كسرى اتكسبات من الاسات يذيك مدير إذوتا اتكسبات من إذوتا عند ميهود اتكسبات مدير عند ميسرس كذلك ما سيام دزانونا كذلك والجيلو باكي فيت على طرف جرائي وهذا شيء قوالو للزينة سبحان الله دادا اتشي مدر اندال انسات بيلو باندي تيبتو جبريل مدر باندي تيبتو اندي شمك عرقانة سهنة برش ملاهي الهيار بيهون تادا الله أكبر اهل انس ملايك فترة القتات اللي كنت انديت بيهون سبحان ربي العظيم وتوضح وما هي أي عقوبة التي يعني وقبت بها قوم لوط من كل زعيم ببعيد إذا نشوف كلهم زعيم هنا قال يا قات من الشلال يا سلام